في حديث صحيح مسلم صاحب الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه بيده. نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه الفضيل. الفضل الفضل. نعم. استدل بعض طرف العلم على أن الداعي إلى الله لا بأس بعض الأحيان أن يكون غليظ في دعوته إلى الله. ومثل ذلك قال رجل مثلا معروف أنه لا يبالي ولا يحترم مثلا كبار القوم، فمثلا يشعل السجارة أمامه، فقال لا بأس أحيانا أن ينهى أو أن يقطع أو أن يبغض له القول، هل هذا قول وجيه؟ أي نعم، ما في شك إنه وجيه، كل حال لها مقال. يعني الأصل الإنسان المعاند الذي نعرف أنه معاند ونحن لنا سلطة نعامله بالأشد، والإنسان الذي لا يدري يعني لا نعلم أنه معاند نعامله بالأخف. فالأعرابي بال في المسجد وزجره الناس ونهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرجل تكلم في الصلاة جهرا وكرر الكلام ولم ينهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.